بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، القواعد السبع من التدمورية، شرح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الغفيص، ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية العاشرة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة. والآن مع الشريط العاشر. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. وهو بمعنى قول مالك، نعم. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. نعم، وتكلم بعضهم في إسناده وبعضهم قواه وصححه، وهو دليل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على 99 اسما. نعم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. فإذا كانت هذه الأسماء قد استأثر الله بها، فمن باب أولى ما يتعلق بماذا؟ بالكيفيات في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. نعم، متواطئة من حيث الذات، أي أنها تدل على ذات وعلى مسمى واحد. وأما أنها متباينة من جهة الصفات، أي أن هذا المعنى يختلف عن المعنى الآخر، وهذا يبطل لطريقة ولاة المتكلمين أنهم جعلوا الصفة هي عين الصفة الأخرى. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر قيل الذي يحشر الناس على قدميه يكون تبعا له، العاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ ولا ينبغي هذا الإطلاق ولا هذا الإطلاق، لأنها من وجه متباينة ومن وجه إيش؟ متواطئة ومترادفة. نعم. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند. والتحقيق أن تعلم أن هذه المصطلحات كما سبقا أشير إلى أنه حين يقال مثلا إن أرسطو هو وابع علم المنطق، لا يتبادر أن هناك أشياء كثيرة، لأن أساسيات المفاهيم هي قوانين مشتركة فطرية أساسية إدراكية أو تلقائية الإدراك عند سائر بني آدم. لأن هذا هو معنى أن الإنسان عاقل، أليس كذلك؟ معنى أن الإنسان عاقل أنه يدرك الأشياء. فكذلك الآن إذا قيل إن من أسماء النبي محمد وأحمد والحاشر والعاقب، لست بحاجة إلى أن تدخل نظام الاصطلاح على هذا الكلام كثيرا، هل هذا متواطئ، هل هذا مترادف، لأن سائر من يسمع هذا عن مسمى كالنبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، كما لو قيل عن رجل من الرجال بأنه يسمى كذا ويسمى كذا ويسمى كذا، لم يفهم أحد من الناس أن هذا الرجل سيكون خمسة رجال، أليس كذلك؟ كما أنه لا أحد من الناس يفهم أن هذه الصفة بمعنى الصفة الأخرى إلا إذا كان ليس عليما باللسان الذي سمع الخطاب به. فإذا هذه حقائق في أصلها حقائق مدركة، حينما يقال إن من أسماء الله العزيز والحكيم والسميع والبصير، فإن سائر العقلاء يدركون أن المسمى واحد وأن هذه الصفات صفات متنوعة مختلفة. نعم. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. هذا دخول المصنف هنا عرض على مسألة أخرى كتفريع عن مسألة التباين والترادف وما إلى ذلك، وأنه قد يكون باب خلاف التنوع وما إلى ذلك. أراد أن يدخل إلى موضوع آخر لا أدري يكون الوقت كافيا له وليس كافيا له، وأنه جاء في ذكر كتاب الله أن القرآن محكم، وجاء أن القرآن متشابه، وجاء أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فوصف القرآن تارة بالإحكام العام وتارة بالتشابه العام وتارة بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فالمصنف هنا يقول إن هذا الإحكام العام لا ينافي الإحكام الخاص، كما أن الإحكام العام لا ينافي التشابه للخاص وللعام، ويجعل لهذا معنى مناسبا ولهذا معنى مناسبا كما سيأتي في عرض كلامه. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. نعم، بمعنى الإتقان. الإحكام العام بمعنى الإتقان، أي أن ما فيه من الخبر فهو صادق، وما فيه من الشرع والأمر فهو رشد وعدل ونفع للناس وما إلى ذلك. فهذا هو معنى الإحكام العام. إذا قيل إن القرآن محكم، أي محكم من جهة صدق خبره ومن جهة صدق أمره ورشده. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وهذا كله بمعنى الإحكام العام الذي هو الإتقان والضبط والصحة والصدق وما إلى ذلك من الكلمات. وأما التشابه، وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه. نعم، هذا بين. إذا قيل ما التشابه العام، قيل التشابه العام هو ضد الاختلاف المنفي. نعم، هو المذكور في قوله، هو المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي أنه متشابه، أي أنه لا اختلاف فيه. والله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تعارضا وتبادا وما إلى ذلك. فإذا قيل إن القرآن متشابه صار بمعنى أنه ليس مختلفا، ولك أن تقول إنه إذا قيل إن القرآن متشابه صار بمعنى قولك إن القرآن ماذا؟ إن القرآن محكم. تجد أن التشابه العام بمعنى إيش؟ بمعنى الإحكام العام. التشابه العام بمعنى أنه ليس مختلفا، وهو الذي نفي في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تضادا أو عدم صدق أو تناقض في الأمر وعدم رشد في الأمر أو ما إلى ذلك. فالتشابه العام ينافي الاختلاف الذي نفي عنه، فعليه يكون التشابه العام بمعنى الإحكام العام. نعم. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. نعم، فإن قيل إذا قيل إن معنى التشابه العام هو بمعنى الأحكام العام، فلماذا وصف القرآن بهذا وهذا؟ قيل وإن قيل إن المعنى في الجملة يكون واحدا بين هذا وهذا، إلا أن كلمة الأحكام تفيد من الاختصاص بوجه من تحقيق كمال هذا القرآن، كما أن كلمة التشابه تفيد بوجه من الاختصاص كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا سمي بمحمد وسمي بالحاشر أو سمي بنبي الرحمة فإن هذا الاسم يدل على معنى لا يكون الثاني منافيا له بل يكون مشاركا له، لكن يكون أحد الأسماء أدل على وجه من الاختصاص، مثل لو قيل اهدنا الصراط المستقيم فقيل الصراط المستقيم القرآن، وقال قائل آخر الصراط المستقيم الإسلام، وقال قائل آخر الصراط المستقيم الاستقامة على تقوى الله، وقال آخر الصراط المستقيم اتباع سنة النبي. كل هذه التفسيرات نقول إنها إيش؟ صحيحة، لكن الذكر لواحد منها وإن دل على المعنى الآخر في الجملة إلا أنه يعطي اختصاصا لوجه من الإحكام. نعم. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. نعم، الأقوال المختلفة أو الاختلاف الذي نفي في القرآن لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تضادا كثيرة وعدم اضطراد في الحكم والتشريع أو في باب الخبر، لكن لما كان القرآن من عند الله تحقق لزوما أن يكون مضطردا في خبره ومضطردا في تشريعه. نعم. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له. ولك أن تقول بل هو بمعناها الكلي، التشابه العام كما يقول المصنف لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، ولك أن تقول بل هو بمعناه إيش؟ بل هو بمعناه ماذا؟ الكلي. وإن كان لفظ التشابه أو حرف التشابه يختص بوجه من التحقيق، كما أن حرف الإحكام يختص بوجه من إيش؟ من التحقيق، والقرآن وصف بهذا وهذا، ولهذا استعمل هذا وهذا في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين. نعم، نقف على هذا، هذا يحتاج إلى نوع من التقرير، وما يتعلق بالإحكام الخاص والتشابه الخاص، وعرف أن المقصود بالإحكام العام ما هو والمقصود بالتشابه العام ما هو، أن هذا يصدق هذا بل هو بمعناها الكلي، وأما التشابه الخاص والإحكام الخاص فيأتي إن شاء الله التعليق عليه غدا مع القاعدة السادسة إن شاء الله. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سياق كلام المصنف عن في القاعدة الخامسة ذكر مسألة اختلاف اسم أو اختلاف مورد بعض الأسماء في القرآن، وذكر هنا مسألة التشابه والإحكام، وأن الله وصف القرآن بأنه محكم ووصفه بأنه متشابه ووصفه بأنه منه آيات محكمات ومنه كتاب أخر متشابهات. وهذا سبق بيان المصنف أن المحكم العام أو أن الإحكام العام بمعنى الإتقان، وأن التشابه العام بمعنى أنه لا اختلاف فيه أي لا تضاد فيه، بل هو مضطرد في تقرير الحق في صدق خبره ورشد أمره. ثم بعد ذلك يبين ما يتعلق بالتشابه الخاص والإحكام الخاص. نعم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما يكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي الى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الامور النسبيه الاضافيه بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أنا، ومثل هذا يعرف منه اهل العلم ما يزيد عنهم هذا الاشتباه، كما يشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الاخره بما يشهدونه في الدنيا فظن انه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها لهم بعض الوجوه. يعني هذا الكلام من المصنف يقتضي أنه قد يتوارد، هذا مما يعرض الأذهان، وبعض الأذهان يعرض لها بعض المقامات التي لا تكون صحيحة من جهة العقل أو من جهة الشرع، وذلك أن الإحكام صفة مدح أليس كذلك، والتشابه الذي ذكر في القرآن أيضا هو ليس منافيا لكمال القرآن، وهذا تجد أنه من الضرورات العقلية الشرعية، فإنه إذا وصف به كتاب الله أو بعض آياته فيمتنع أن يكون سواء كان تشابها عاما أو تشابها خاصا، يمتنع أن يكون ماذا؟ مادة من النقص، لأن القرآن منزه عن هذا. فلما وصف القرآن بأن منه آيات محكمات ومنه ما هو متشابه علم أن هذا وهذا من الكمال. وعليه في مسألة التشابه الخاص كما أشار المصنف، وهذه قاعدة عقلية في كل الأشياء المختصة خلاف الأشياء العامة المضطردة، أن كل ما كان خاصا فإنه يكون نسبيا، وهذا من معنى خصوصه، فهو من الأمور النسبية، فإن التشابه هنا إذا ما فسر بقدر من الحقائق المفارقة التي اختص الله بعلمها كان هذا أيضا من التشابه الخاص، وإن كان عاما في الخلق إلا أنه لا يستلزم الجهل بالمعاني. ولهذا تقول إن هذه التي تشابهت حقائقها بمعنى أن الله اختص بعلمها فإن معانيها تكون معلومة. وقد يكون التشابه راجعا إلى حال الناظرين في آيات القرآن، ولا يلزم أن تكون الآية في نفس الأمر كذلك. ومن هنا قال من قال كالمصنف إن من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله كان وقفه صحيحا، ومن وقف منهم على قوله والراسخون في العلم كان وقفه صحيحا، ولكن هذا يفسر بمقام وهذا يفسر بمقام. فإذا التشابه الخاص هو قدر من الأمر النسبي، وهذا من معنى خصوصه، وهو قد يعرض لبعض الناظرين في آيات القرآن، وقد يكون هذا التشابه يفسر بوجه من الحقائق الغيبية المفارقة. وعليه إذا قيل هل يوجد في القرآن آية متشابهة على هذا المعنى الخاص من التشابه باضطراد، أي أنها متشابهة في معناها وحقيقتها عند سائر المخاطبين بها؟ فالجواب إيش؟ لا. فإذا لو أن التشابه الخاص اقتضى حكما عاما مضطردا لكان هذا نقصا، ولهذا لا يوجد في القرآن آية متشابهة على معنى التشابه الخاص، آية متشابهة من كل وجه تشابها مضطردا عند سائر المخاطبين بالقرآن، لأنه إما أن يكون التشابه على معنى الحقائق المفارقة التي هي من غيب الله، فهذا لا تجد أنه تشابه من كل وجه، بل هو تشابه في الماهية والكيفية، أي أنها كيفية مجهولة، وتجد أن المعنى الذي ورد الآية به سواء كان في صفات الله أو في مسائل المعاد ونحوها تجد أن المعنى يكون إيش؟ مجهولا أو معلوما، يكون معلوما. فإذا اضطرد التشابه من جهة المعنى إذا اضطرد التشابه من جهة المعنى امتنع أن يكون عاما، بل يكون في وجه من مدلول السياق دون الوجه الآخر، لأنه لو كان مدلول السياق في سائر موارده مشتبها، أي ليس بينا وليس محكما مفصلا، لكان هذا النوع من سياق القرآن إيش؟ مما يقرأ ولا يفهم، وهذا مما ينفع عن القرآن. وأما إذا قيل إن بعض الآيات قد يكون شأنها كذلك، أن بعض القارئين لها أو الناظرين فيها أو السامعين لها لا يفهمون معناها، قيل هذا إذا وجد، بل هو موجود لكنه لا يمكن أن يكون حالا عاما لسائر المخاطبين والسامعين للقرآن، بل هو حال عارضة لبعضهم، وهذا العروض ليس سببه إيش؟ السياق، وإنما سببه حال السامع. وعليه التشابه الخاص هو نوع من عدم العلم، هو نوع من عدم العلم التام المضطرد، أي أن الناظر يعرض له قدر من الوقف، فإذا كان الوقف في جملة المعنى أو إذا كان الوقف في المعنى من كل وجه امتنع هذا أن يكون حكما مضطردا، وامتنع أن يكون سياقا من القرآن كذلك، وإن عرض لبعض الناظرين فهذا من جهتهم. وأما إذا كان من وجه خاص كالحقائق المفارقة فإن هذا يكون حكما عاما للمخاطبين، ولكن السياق يكون سياقا محكما من وجه آخر. ولذلك لو قيل مثلا ما يتعلق باليوم الآخر، لو قال قائل إن هذه الآيات محكمة بمعنى، وفسر الإحكام هنا بمعنى أنها معلومة المعاني، وقال من قال إن هذا من المتشابه في القرآن وقصد ما يتعلق بالحقائق في نفس الأمر، قيل هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، وإن كان قد ينازع في تسمية هذه الآيات بالمتشابه، وإن كان قد ينازع في تسمية هذه الآيات بالمتشابه، فإنه وإن أخبر الله أن من كتابه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، إلا أن إطلاق التسمية بالتشابه الخاص، إطلاق التسمية بالتشابه الخاص على آيات الصفات، فيقال المحكم هي آيات مثلا القصص مثلا، هم في الغالب أن المتكلمين والناظرين في هذه المسائل يعنون كثيرا بتقرير ما هو المتشابه. النتيجة هنا التي يراد أن يصار إليها أن من سمى جملة من آيات القرآن بالتشابه الخاص وأطلق ذلك فهذا غلط، مع أنه يعلم أن من القرآن ما هو متشابه، ولكن فرق بين الإطلاق وبين أن يضاف التشابه الخاص إلى سياق خاص على وجه من التفسير المناسب. وعليه فمن قال إن ما يتعلق بكيفية الصفات، ما يتعلق بكيفية الصفات هو من المتشابه الذي اختص الله بعلمه والذي قال الله فيه وما يعلم تأويله إلا الله، كان كلامه هذا كلاما إيش؟ مناسبا، بخلاف من قال إن آيات الصفات هي المتشابهات وأن غيرها هي المحكمات، فإن هذا الإطلاق ليس إطلاقا مناسبا ولا إطلاقا سائغا، وإن أطلقه جمهور المتكلمين وكثير من الفقهاء وأهل التفسير ونسبوه إلى طائفة من المتقدمين، فإن هذا الإطلاق ليس حكيما ولا مناسبا. أن توصف آيات الصفات بأنها هي المتشابهات، فإن آيات الصفات وإن كانت متشابهة من جهة الحقائق فإنها من جهة المعاني ماذا؟ محكمة مفصلة. نعم. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه بها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفقر الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. نعم، هذا استطراد أو استتباع من المصنف لتقرير وجه من أوجه الفهم وأوجه الإدراك للحقائق، فإن كثيرا من موارد الاختلاف بل عامة موارد الاختلاف بين المختلفين تجد أن موجب هذا الاختلاف في الجملة يقع فيه قدر من الإجمال أو قدر من الاشتراك. فأكثر أسباب الخلاف بين بني آدم هو أنهم يختلفون لأن ثمة وجها من أوجه الاشتراك أو وجها من أوجه التشابه وما إلى ذلك. ولذلك قالت الفلاسفة أكثر ما يخطئ العقلاء من جهة المشترك. والإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فإن القياس يتنوع على غير وجه، وكذلك التأويل هو قدر من الاشتباه في مورد الدليل أو في مورد الخطاب. وعليه فإنه لا بد من تحقيق المناطات إذا ما تكلم في حقائق معينة من الحقائق العلمية، سواء كان هذا في باب مسائل أصول الدين أو في باب الفروع أو في غيرها من مسائل العلم، لا بد أن يحقق المناط، لأن كثير من الاختلاف أو لأن كثير من الاختلاف ربما كان من باب التنازع دون تحرير لمحل النزاع، دون تحرير لمحل النزاع. فلا بد أن يكون هناك مناطات من تحقيق المناط ومن تنقيح المناط وما إلى ذلك، وهما قد يجمل بكلمة التحرير والتعيين لمحل النزاع ومورده. وهذا مما يلخص لك كثيرا من أوجه النظر في الاختلاف، بخلاف من ينظر إلى أسفل المسألة المعينة ويتكلم فيما احتف بها من القرائن دون أن ينظر في أصل هذه المسألة أو وجه ورودها في الشريعة أو وجه ورود الدليل بها أو ما إلى ذلك، فإن هذا في الغالب يقع عنده شيء من الاضطراب وعدم التحقيق. نعم. وما من شيئين إلا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء وبينهما اشتباه من وجه واختراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل بالأدلة السمعية والقياس بالأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون بالألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون بالمعاني المتشابهة. في الألفاظ المتشابهة إما عند المتكلم بها وتجد أن التشابه لم يدخل عليه من جهة النصوص، وإنما لأنه بنى أو صدق بأصل استوجب هذا التصديق عنده أن يجعل هذه النصوص من المتشابه. فإذا قيل مثلا لما حكم أئمة المعتزلة مثلا أو بعض متكلمة الصفاتية بأن آيات الصفات هي المتشابه في القرآن، قيل هذا لم يحكموا به ابتداء، وإنما لما استعملوا الدليل العقلي الدليل الكلامي الذي قالوا إنه معارض للنقل، فلما صدقوا بهذه المقدمة الكلامية لزم من ذلك أن يجعلوا آيات الصفات من المتشابه وأن يطلقوا هذا القول. نعم. وقد وقع بن آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، وظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. نعم. فإن الحقائق تعرف بدليلها وليس أي ثبوت الحقائق يعرف بصدق دليلها وليس بدفع الشبهة المعينة عنها، وهذه قاعدة في التحصيل، وهي التي جاء ذكرها في القرآن وفي هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الحقائق تصدق باعتبار دليل الحق الموجب لتصديقها، وليس بالضرورة أن التصديق بالحقائق يكون طريقه مستلزما دفع التسلسل من الشبهات. ولذلك لك أن تقول إن أهل العلم والبصراء يعرفون الحق بدليله ويدفعون إيش الشبهة التي تعرض له، لكن أرأيت العامة من المسلمين فإنه قد استقر عندهم كثير من الحق، قد استقر عندهم كثير من الحق، أو تقول استقر عندهم الحق في الجملة، مع أن هؤلاء العامة قد لا تقوى عقولهم ونفوسهم على الجواب عن كل ما يعارض به المعارض من الشبهات. فلو أورد عليهم إيراد مثلا في بعض المسائل فإن عدم العلم بالجواب ليس علما بما عدم العلم بالجواب عن هذه الشبهة المعينة لا يحصل علما أن هذا الحق الذي كان عليه تبين أنه ليس كذلك، بل يقال إن الأصل أن الحق يعرف بدليله، وهذا هو الذي يناسب العامة، ويناسب الخاصة، وإن كان الخاصة أي أهل العلم لا بد لهم من مع هذا من دفع الشبهات. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مسألة الدعوة ما يجعلها في نفر من أهل الإيمان، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فما يتعلق بمسألة التصحيح هذا لا تستطيعه العامة، وعليه فالعامة يعرفون الحق بدليله وليس يعرفون الحق بفساد الشبه العارضة عليه، إلا إذا كانت شبهة شاعت بين العامة، فهنا يكون من الحكمة الشرعية إيش؟ أن يحدث العامة بدفعها، كما لما قال من قال من الكفار في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاء جوابه في القرآن. فإذا إذا قيل هل العامة يحدثون بالشبهات التي يقولها من يخالف الحقائق، كما يستشكل بعض غير المسلمين على الإسلام بشبه، فهل العامة ينبغي أن يحدثوا بهذه الشبه ثم يجاب عنها؟ الجواب المنهج الشرعي أن العامة لا يحدثون بالشبه ثم يقصد إلى الجواب عنها، إلا إذا علم أن هذه الشبهة ماذا قد شاعت بينهم، وهذا يختلف باختلاف البيئات واختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. وإلا الأصل أن العامة يحدثون بالدلائل أو بدلائل الحق الشرعية والعقلية القاضية بصدق الحق، وأما أنه يتسلسل معهم في مسائل الشبه ودفعها فهذا ليس من الحكمة، وعقولهم لا تقوى على الاستتباع، وربما كان المقرر لمسألة الشبه ودفعها ضعيفا في دفعها قويا في إيش؟ في تقريرها، وهلم جرا. هذا مما ينبغي أن يلاحظ في مسائل تعليم العقيدة. وسبقا أشير في أول المجالس إلى أن ثمة فرقا بين تقرير العقيدة وبين الرد على المخالفين، ولا ينبغي أن يخلط هذا المقام بهذا المقام. مقام تقرير العقيدة له وجه، وهو تعليم الحق بدليله ودفع الشبه الشائعة، دفع الشبه الشائعة. أما الاستفصال في مقام الرد فإن هذا يكون وجها آخر من وجه من أوجه التعليم، وهو ليس من شأن العامة. نعم. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدة ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. فالإشارة الإشارة إلى الأول، إلى طريقة أهل وحدة الوجود من غلاة المتفلسفة المتصوفة. ومما ينبغي أن ينبه إليه هنا أن من قال بهذا المذهب وهو ما يسمى بمذهب وحدة الوجود هم قوم من الباطنية المتفلسفة الذين استعملوا أو نسجوا على طريقة الصوفية. وأما أن قوما من العباد والسالكين والصالحين الذين ينظرون في كلام الله ورسوله وينظرون في مقامات الورع ومقامات الديانة والنسك تحصلت عندهم هذه النتائج، فهذا ليس كذلك. هذا المقام لم يصل إليه إلا قوم استعملوا المقدمات الفلسفية. ولهذا تجد أن من تكلم بهذا من أئمة هؤلاء تجد أنه معروف بمقام من العلم بالفلسفة، لكن إنما يشتبه على بعض الناس ذلك لأنه إذا ذكرت الفلسفة تبادر إلى عقله أن الفلسفة هي العلم بالعقليات، أو أنها نظر فيما في العقليات، وهذا ليس كذلك. الفلسفة وجهان، إما أن تكون فلسفة عقلية، وهذه الفلسفة التي نظر لها من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين ابن رشد وأمثاله، وإما أن تكون فلسفة ماذا نفسية، يعني الحقائق درجة بنو آدم الذين لم يتلقوا الرسالات السماوية ويصدقوا بها، درجة نظارهم وهم من يسمون بالفلاسفة وأتباع الفلاسفة، درجة هؤلاء على أن العلم بالحقائق يكون بأحد طريقين هما من القوة في بني آدم، إما الطريق إيش العقلي وإما الطريق النفسي. ومنهم من جاء واستعمل هذا واستعمل هذا. ولما جاء الإسلاميون من انتسب للقبلة وصحح الفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثال هؤلاء، منهم من استعمل الطريق العقلي لتحصيل الحقائق أي الفلسفة العقلية، ومنهم من استعمل الفلسفة العرفانية الإشراقية الغنوصية إلى غير ذلك من التسميات، كحال العفيف التلمساني وأمثاله. ومنهم من جمع هذا وإيش وهذا استعمل هذا ترى وهذا ترى وهذا على مقام وهذا على مقام كابن سينا ونحوه. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا رب الوجود مقرون بالاشتراك اللفظي، وهذا لا شك أنه غاية التعطيل، لأنهم إذا قالوا إنه من باب المشترك اللفظي لزم أن يكون معنى الوجود المضاف إلى الله معلوم وليس معلوما، لازم أن يكون ليس معلوما، وهذا من تعطيل وجوده سبحانه وتعالى. هذا اللازم هم لا أحد يلتزم بهذا اللازم، لكنهم هم يريدون أن يفروا من الإشكال دون أن يتبينوا أن ما فروا إليه شر مما فروا منه. وإلا لا شك أن القول بالمشترك اللفظي شؤمه وإشكاله أكثر من القول بالتواطؤ، مع أن القول بالتواطؤ إذا ما حقق لم يلزم منه إشكالا. وما معنى قولنا إذا حقق؟ أي إذا فرق بين الاسم والمسمى، وفرق بين المسمى الذهني والمسمى العيني، إذا ما فرق بين الاسم والمسمى من جهة، وفرق بين المسمى الذهني العام والمسمى العيني الخاص، فإذا ما حقق التواطؤ لم يوجب إشكالا. نعم. فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة قالت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون بالخارج عن الأذهان وجود مشترك فيه، وزعموا أن بالخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. وهذا عرض لقوم من المتفلسفة أو الفلاسفة الأولى كالمثل الأفلاطونية التي كان أفلاطون صاحب الأكاديمية يستعملها، وكذلك جاء ما هو أكثر تقييدا من هذا المذهب الذي عليه أفلاطون عند أرسطو طاليس، فإن ثمة فرقا بين مذهب هذا وبين مذهب هذا كما هو معروف في كلامهم. فالمقصود أن المصنف يقول أن مسألة الوجود مع أنها من أوائل المسائل العقلية ومن بساطة العقول، لما بالغ هؤلاء في مسائل اصطلاحها وتقسيمها وفلسفتها وتشقيقها خرجوا بها عن ما يعلم بضرورة العقل فضلا عن ضرورة الشرع، حتى زعم من زعم منهم أن الوجود واحدا، وحتى زعم من زعم منهم أن ثمة حقائق مفارقة كلية مع أنه لا يوجد في الخارج إلا المعينات. قالوا فلما كأفلاطون وأمثاله قالوا لما كان هناك الوجود الكلي الذهني لزم أن هذا الوجود الكلي الذهني يكون موجودا في الخارج، فقال أفلاطون بالمثل المفارقة الكلية، المثل الأفلاطوني أي هي الحقائق الكلية الذهنية، ويقول إنها موجودة في الخارج وأن وجودها غير وجود المعينات، وربما سلسل بعضهم هذه الفلسفة وأن وجود المعينات يرجع إلى وجود هذه الكليات إلى غير ذلك. فهذا كله من باب الاشتباه، وهذا يبين لك معنى من الفقه في الحقائق سواء حقائق شرعية أو غير شرعية، هو أن التشقيق الزائد للأشياء ليس هديا من جهة العقل ولا هديا من جهة الشرائع. يعني الأشياء البسيطة بسائط الأشياء لا ينبغي أن يبالغ فيما في تشقيقها وتقريرها، ولهذا وهذا له يعني هذه الإشارة لها تفصيل يسع، مثل ما قيل في مسألة التفسير، يعني لما يقال مثلا تفسير القرآن لا يفهم من هذا أن كل آية من القرآن لا بد أن يستعمل لإبانة معناها حرفا إيش آخر، بل تقول إن كثيرا مما في القرآن، وتقول إن أكثر ما في القرآن بالنسبة لأهل العلم وأهل المعرفة بالشريعة وما إلى ذلك، تجد أن الكلمات نفسها الكلمات القرآنية أو حتى الكلمات النبوية هي بذاتها كلمات ماذا؟ هي كلمات بينة، هي كلمات مفسرة من نفسها، وعليه فلا يلزم أن كل سياق يحتاج إلى تفسير، أن كل حقيقة تحتاج إلى تقسيم ويذكر البدهي بالمشتبه وما إلى ذلك. هذا التشقيق في الغالب أنه نوع من يعني تميل له كثير من النفوس، ولا سيما النفوس التي تكون متربصة بمسائل العلم إن صح التعبير، يعني داخلة في مسائل العلم دون أن تكون محصلة لفقهه على الوجه الصحيح، فتجد أنهم يعنون بهذه التقسيمات وهذه التشقيقات وهذه الاصطلاحات وهذه التفريقات بما في الغالب لا يحصل فقها كثيرا، في الغالب أن مثل هذه الطرق التي كثرت في كلام بعض المتأخرين لا تحصل فقها واسعا كثيرا. تجد مثلا يقول هذا الشيء ينقسم إلى ثلاثة أوجه، الوجه الأول، ويظن أن الإحاطة بمثل هذه الأوجه الثلاثة في مسألة معينة هو من تحقيق إيش؟ هو من التحقيق العلمي، مع أنه هذا أصلا من البدهيات، مع أن هذا التي تجد أنه يدور عليه وربما علمه وتعلمه وكرره وحده من نفائس العلم وما إلى ذلك، تجد أنه في الأصل من البدهيات. ولذلك لو استعرضت التاريخ من هو اللي يتكلم بهذا التقسيم؟ تجد أنه فلان من أهل العلم، وربما ذكروا على نوع من البساطة، يعني على نوع من السير العادي، لم يقصد به الإبراز والإثارة المطلقة لهذا الكلام. فأنا دائما أنبه الإخوة وأوصي الإخوة أن يعنوا بالفقه على الطريقة التي جاء ذكرها في القرآن في تقرير الشريعة في أصولها أو فروعها، أو جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقة مخاطبته لأصحابه، في طريقة تعليمه، في طريقة قضائه، في طريقة أمره، في طريقة نهيه. هذه الطريقة العلمية القرآنية النبوية التي درج عليها الصحابة هي الطريقة الفاضلة. نعم، لما تأخر العصر، عصر الأمة، وضعف اللسان وما إلى ذلك، ودخلت الرواية بعض التردد عند بعض الرواة لها، وصار هناك الصيام وما دون إلى آخر، هناك إشكالات طرأت لا شك، لكن لا ينبغي أن يبالغ فيما في ترسيم هذه الإشكالات أكثر من اللازم. فإنه حتى إذا قيل أن اللسان فسد، لا، اللسان ما فسد، اللسان ما فسد، يعني التعبير أن اللسان فسد ما فسد اللسان، الناس لا يزالون عربا، لكن ذهبت فصاحتهم. ولذلك الآن العربي الذي ولد عربيا ونشأ عربيا، أليس إذا قرأ القرآن يفهم جمهور ما في خطاب القرآن؟ أليس كذلك؟ يفهم معنى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إن الله يأمر بالعدل، يفهم قصة موسى من أولها إلى آخرها، ولما جاء موسى لميقاتنا، يفهم معنى جاء لميقاتنا، يفهم كلمه ربه، يفهم الإنسان، يعني الإنسان ما يزال اللسان قائما. لكن هناك بعض الحقائق العلمية الخاصة، نعم، هي تحتاج إنسان فصيح، فلا ينبغي أن يبالغ في تكريس علوم الآلة تكريسا استطراديا مطولا لا يحصل في النتيجة فقها عادلا. يعني كل ما قرب الناس، وهذا من معاني التجديد، من معاني التجديد الشرعي، يعني قال إن هذا مجدد، كل من استطاع أن يختصر المسافة بين فهم المخاطبين وبين النص بطريقة علمية عادلة وصادقة، فهذا نوع من التجديد. كل من يستطيع أن يختصر المسافة بين فهم المخاطبين وبين النص بحيث يكون فهمهم للنص أكثر مباشرة وأكثر بيانا وأكثر وضوحا، فهذا نوع من الفقه ونوع من التجديد، بخلاف من يضع سلسلة متسلسلة معقدة للوصول إلى الحقيقة التي نطق بها النص، مع أنك إذا قرأت وجدت إن الإشكال والتعقيد ليس في النص، يعني أو الإشكال في الفهم ليس في النص نفسه، إنما الإشكال فيما في إدراك هذه السلسلة المطولة. ولعل من مثال ذلك حال المتكلمين، تجدهم إذا أرادوا أن يقرروا مثلا مسألة دليل الربوبية، أن الله هو الرب وحده، قالوا وهو المذكور في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إلى آخر الآية، ثم تجدهم يقولون هذا دليل التمانع ومعناه وهو مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى، ثم يأتون لك بسلسلة عقلية في تقرير دليل التمانع، وفي الأخير يقولون دليل التمانع هو المذكور في قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد. تجد أن فهم العامة لدليل التمانع على الصورة الكلامية، تجد أن فهمه يكون فهما إيش؟ صعبا. ثم تجد أن المتكلمين يقولون ولكن هذا الدليل عليه سؤالات، فإنه مبني على تعارض الإرادتين، فلو فرض جدلا أن ثمة اتفاق في الإرادتين، ثم يقول وهذا يجاب عنه بكذا، فتجد أنهم إن صح التعبير بالعبارة البسيطة أو العبارة الدارجة عقدوا القضية، مع أنه من يقرأ من المسلمين أو حتى من ليس عربيا ويترجم له المعنى في الآية ويقرأ من كان عربيا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، يجد أن هذا التقرير هو بسيط من جهة أنه بين، تجد أنه تقرير بين واضح لمسألة إيش؟ الربوبية، دون أن يحتاج إلى ذلك التعقيد. ولذلك لما جاء مثل قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، وسمعها جبير بن مطعم كما في البخاري، تحركت نفسه إلى التصديق لما سمع مثل هذا الكلام. فالمقصود أن تقريب الفهم إلى النصوص هذا منهج حسن بشرط أن يكون على وجه من العدل، لا أن تسقط العلوم التي اشتغل بها العلماء وتجد أن بعض الناس ربما يريد أن يفهم النصوص ويفهم الحقائق دون أن يرجع للقواعد وأصول الفقه وما إلى ذلك، هذا ليس منهجا عدلا وليس هو المقصود، لكن المقصود أيضا أن لا يبالغ في هذه القضايا. نعم. ومن هدى الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يؤمنون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء بالفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعضاء تابعون لك لا شركاء لك. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحن على تعبد الآلهة كان المحكم كقوله نعم هذا كله محكم، هذا كله محكم، ولا ينبغي أن يكون إشكالا، لأن الإشكال ينشأ عن فرض غلط، مثل إذا قيل إن لفظ إن هي للجمع فكيف عبر بها في حق المفرد. هو في الأصل لا أحد يفهم من هذا التعبير ومن هذا السياق أن ثمة تعددا في الذات، ولذلك إذا تأملت وجدت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا قد يقول قائل إنه لفصاحة لسانهم، وأقول إن هذا لفصاحة لسانهم ولسلامة نفوسهم واستعدادهم العقلي والذهني، ليس هو فقط من باب فصاحة اللسان، ولفصاحة اللسان نعم، لكن أيضا من باب سلامة النفوس وسلامة العقول وبصائط الذهن عندهم، بصائط تلقائية فطرية على المدارك التي خلقها الله، لم يفرضوا على أنفسهم ما لم يقتضه المقام. مثلا لما قال النبي لهم نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل تذكرون أن صحابيا استوقف رسول الله عليه الصلاة والسلام عند هذا الحديث وقال كيف نحن حق بالشك من إبراهيم؟ ما الجواب عن هذه الكلمة النبوية؟ هل لما ذهب رسول الله جلسوا فيما بينهم واستشكلوا هذا الكلام، أم أن هذا الكلام إيش تلقائي الفهم؟ يعني لو رجعت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الوقوف أحيانا، كم مرة أن الصحابة استشكلوا كلام النبي؟ كم مرة؟ أنا أقول لا يوجد ولا مرة واحدة أن الصحابة استشكلوا استشكالا عاما أي مضطردا بين الصحابة، بل في الغالب أنه لا أحد منهم ينطق بشيء. هناك أحاديث نطق بعضهم فسأل عن تفصيل بعض هذا الكلام، مثل لما قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومن النار، قال من قال يا رسول الله ففيما العمل؟ هل الذين قالوا ففيما العمل هم كل الصحابة؟ هل قال هذا أبو بكر؟ هل قال هذا عمر؟ قاله قوم، ولا شك أن الذي يكون هذا ليس بدرجة أبي بكر وعمر وعلي وعثمان. فإذا مسألة الفهم هذه مسألة مهمة، ليس السبب فقط قضية فصاحة اللسان عندهم، هذا شيء له أثره، لكن هناك تخلص من كثير من هذه الافتراضات والإشكالات التي تفرض على النص. نعم. كان منكم كقوله وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدة يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذي يستعملهم بأفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عن ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. نعم، بخلاف الباري سبحانه وتعالى فإنه لا يحاط به علما، ولهذا كانت حكمته سبحانه وتعالى في أفعاله وفي شرعه وأمره لعباده وما إلى ذلك ليست معلومة على الإحاطة، وإن كان العباد يعلمون ما هو من مقام هذه الحكمة العالية لكنهم لا يمكن أن يقع لهم إحاطة بهذه الحكمة وتفصيلها. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات لهم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون بالألفاظ المتواطئة كما يكون بالألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. نعم، التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة بمعنى أنها تكون متشابهة من وجه محكمة إيش من وجه. ولذلك إذا قيل هذه الأسماء المذكورة في صفات الله وجاء ذكرها في صفات المخلوقين كالرضا والمحبة ونحن يقيل هي متواطئة من وجه، إذا ما قصد بذلك المعنى الذهني الكلي. وتجد أنها متشابهة من وجه آخر إذا ما تكلم بالكيفية التي اختص الله بها في صفاته وأفعاله. نعم. وبهذا يتدل أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد قص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة من كاذب لذلك الماء غير معلوم. بل قول المصنف بهذا يتبين أن التشابه، بل لا بد أن التشابه يقع في المقامين في الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وإنما كان كذلك لأنه التشابه الخاص، ومعلوم أن التشابه الخاص كما سبق أمر نسبي وأمر إيش إضافي. نعم. فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة من تاز به من ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، وهي الكيفيات. نعم. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويل، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل، فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل. نعم. ولذلك ذكر المصنف يعني شيخ الإسلام في مواضع أن الإمام أحمد لم يذم التأويل مطلقا، وإنما ذم تأويل القرآن على غير تأويله، لأن المتقدمين ينطقون بالتأويل على معنى التفسير. وهذه الرسالة رسالة محدودة، يعني محدودة الصفحات، وهي مشهورة مضافة للإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجهمية، وهي رسالة مشهورة ومطبوعة. هل هذه الرسالة للإمام أحمد أو ليست له؟ هنا وجهان لمن تكلم بهذا من أصحاب وغيرهم، فمنهم من يصحح هذه الرسالة ويقوي أنها للإمام أحمد، ومن أخص هؤلاء ابن تيمية، فإنه يعتمد أن هذه الرسالة للإمام أحمد، وتجد أنه في كلامه وفي كتبه ينثر هذه الرسالة ويقرر عليها تعليقات ويصلها بكلام له وينقل عن الإمام أحمد ويبني على النقل في هذه أو يبني نقله على هذه الرسالة إلى آخره. ومن أهل العلم كما ذكر الذهبي رحمه الله من لا يصحح أن هذه الرسالة للإمام أحمد، فهذه الرسالة أمرها قريب، إن قيل أنها لأحمد أو ليست له فإنما عليه الإمام أحمد من القول في مسائل أصول الدين أمر شائع سواء صحت هذه الرسالة أو لم تصح. نعم. وإنما ذكرهم لكونهم يتأولون على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم يتأولون على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منه، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. نعم. فلما صار اللفظ مشتركا كان لابد فيه من التفصيل، نعم. وجهة أخرى أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأن التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مذمومه إلى غير مذمومه بغير دليل يوجب ذلك. يدعون بغير دليل يوجب ذلك، وإن كانوا شرطوهم دليلا فإنهم منازعون في ثلاث مقامات. فإن أهل التأويل الكلامي المخالف للسنة والجماعة ينازعون في ثلاث مقامات. أولا ينازعون في كون هذه النصوص محتملة لمعنيين متنافيين، أحدهما يسمى بالحقيقة وهو الظاهر، والآخر يسمى بالمجاز، فإن هذا من باب تحمل القرآن للمعاني المتناقضة المتنافية، وهذا يصان القرآن عنه. الوجه الثاني أو المقام الثاني أنه لو فرض أن ثمة احتمالا في المعنى فإنهم قد شرطوا أن التأويل لا بد أن يكون بما بدليل، وهذا الدليل الذي بنوا عليه التأويل هو الدليل الكلامي وليس دليلا شرعيا ولا دليلا عقليا يعرف بمدارك العقل الأولى، وإنما هو دليل كلامي الذي سموه دليل الأعراب أو التركيب وما إلى ذلك. فإذا تجد أنهم صرفوا اللفظ عن حقيقته أو عن ظاهره كما يقولون، وحجتهم في هذا الصرف هو الدليل الكلامي الذي زعموه معارضا للقرآن، فينازعون في صحة الدليل الصارف. الوجه الثالث أنه لو فرض أن هذا الدليل يكون صحيحا، أي أن الدليل الكلامي يمكن أن يكون حجة في هذا التأويل، فإن هذا التأويل أو فإن هذا الدليل غاية ما يقضي به الجواز وليس الوجوب، فإن هذا الدليل غاية ما يقضي به الجواز وليس الوجوب، بمعنى أنه إذا صح هذا الدليل الصارف لم يحصل هذا الدليل إلا أن المعنى يفسر بهذا التفسير، لكن هذا الدليل حتى لو صح صرفه لللفظ عن ظاهره هل يمنع ورود المعنى الأول الذي تركوه على اللفظ أم لا يمنعه؟ لا يمنعه، وهذا يجعل الإشكال باقيا أو ليس باقيا، هذا يجعل الإشكال إيش؟ باقيا. ووجه بقاء الإشكال أنه تضمن القرآن جملة من المعاني التي لا تليق بالله، وحتى لو قالوا إنها لا ليست مرادة فيقال إن مجرد القول بأنها مدلول من مدلول القرآن ثم يقال إنها ليست مرادة يكون هذا من باب إيش؟ التناقض، لأن ما كان من مدلول القرآن أي مما يدل عليه القرآن لازم أن يكون ماذا؟ لازم أن يكون مرادا، ما كان من مدلول القرآن لازم أن يكون مرادا، وأما إذا لم يكن مرادا فإنه يمتنع أن يكون من مدلول القرآن، وإذا كان كذلك صار هذا التقسيم لا وجه له. نعم. ويدعون أنه في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور الذي المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. ولم تقع بدعة أو لم يقع غلط في مسائل الأصول إلا وقع ما ينافيه أو تقول وقع ما يناقضه، ولهذا قيل إن طريقة الأئمة أنهم وسط بين الطوائف، فلما وجد الغلاة من أهل التأويل وجد الغلاة من أهل دفع التأويل في سائر موارده. نعم. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلا أن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إنه إذا قيل إن هذا السياق ليس معينا للمعنى المراد به لازم من باب أولى أن لا يكون معينا للمعنى الذي ليس مرادا به، فإن عدم دخول المعنى الذي ليس مرادا ليس أي عدم دخول المعنى الذي ليس مرادا في النص عدمه هو الأصل، لأن النصوص إنما جاءت بذكر حقائق معينة وليس بذكر امتياز عن جملة من المعاني المتسلسلة، ولذلك ربما أو يقال إذا قيل إن سياقا من السياقات هل يراد به كذا وكذا، فقيل لا، قيل العلم بعدم هذه الإرادة فرع عن العلم بإرادة الأول، بمعنى أنه إنما نفي الثاني لكونه ماذا؟ منافيا للأول الذي يفسر الكلام إيش به. فإذا ما قيل إن الكلام لا يفسر بالأول وهو المعنى الموجب المعنى الإثباتي امتنع أن يسلسل النفي أن يقال هذا ليس مرادا، بمعنى أنك إنما تعرف أن هذا المعنى الثاني والثالث والرابع وهل مجرى ليست مرادة في هذا النص لأنها تنافي ماذا؟ معناه اللائق به أو معناه المراد به، أليس كذلك؟ فإذا زعم زعم وقال إن المعنى المراد ليس معلوما، هل يمكنه عقلا أن يقول إن المعاني التي ليست مرادة تكون معلومة؟ الجواب لا، إذا جهل المراد لزم أن يجهل ما ليس مرادا، لأن ما ليس مرادا إنما عرف كونه ليس مرادا بما بالعلم بالأول، فلما امتنع العلم بالأول امتنع العلم بإيش؟ بالثاني، فيكون السياق ليس معلوما من كل وجه، وهذا غاية التعطيل للنصوص. ولذلك سبق أن أشرت إلى أن مسألة التفويض في المعاني مسألة متمانعة أو ممتنعة من جهة إيش؟ أنها مسألة ممتنعة من جهة العقل، مسألة ممتنعة من جهة العقل. نعم. اللهم إلا أن أراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمفروضين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف الظاهر. لكن إذا قال هؤلاء أنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنما تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. ولذلك تجد أن هذا الاضطراب في فهم بعض مسائل أصول الديانة لا بد أن يكون له أحد أسباب ثلاثة، إما أن يكون صاحب هذا الاضطراب قد نقصت إرادته في تحصيل الحق، وإما أن يكون نقص اجتهاده، وإما أن يكون استعمل وجها ليس مشروعا في تحصيل الحق. وإلا فإنك تعلم إذا رجعت إلى البساطة الأولى من الفطرة ومدارك العقل الأول ومقاصد الشريعة الأولى، فإن الإسلام بوجه عام يجب أن يكون دينا إيش؟ أن يكون دينا إيش؟ دينا واضحا، دينا بينا، لأن الإسلام هل هو رسالة للعلماء أو للمثقفين صح التعبير أو للأذكياء أو للبصراء أو للمكاشفين أو ما إلى ذلك؟ لا، هو رسالة لمن؟ لسائر الناس، فيجب أن على الإسلام يكون رسالة بينة في أصوله وفي فروعه، وإذا قلت إنه بين في أصوله وفي فروعه أما أصوله فهي واضحة منضبطة، وتجد أن قوما من أهل القبلة اضطرب القول عندهم في مسائل الأصول لأحد هذه الأسباب الثلاثة، إما أنه غلب عليهم التعصب لبعض الطوائف والأعيان، أنه غلب عليهم التعصب، فلما غلب عليهم التعصب إيش؟ عميت نفوسهم وعقولهم عن تحصيل الحق، ودائما من غلب عليه التعصب لأحد لا بد أن تعصبه هذا يكون منقصا لإبصاره الحق. ولذلك ما شرع التعصب بمعناه اللغوي الذي هو التمسك تمسكا مطلقا، ما شرع هذا التمسك تمسكا مطلقا إلا بمن؟ إلا بصاحب الحق المحض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يؤخذ من قوله وإيش ويرد، بل يؤخذ سائر ما يقوله صلى الله عليه وسلم، لأن التعصب له لا يمكن أن يعمي على الحق وعن شيء من الحق، لأنه لا يقول إلا إيش إلا حقا، بخلاف من تعصب لمعين حتى ولو كان عالما فقيها فضلا عن أن يكون مبتدعا فإيش، فهذا يصيب كثير من الاضطراب. فإذا من أهم مقاصد طالب العلم أن ينفك عن التعصب، ولكن أقول ينفك عن التعصب بفقه وليس بهوج فيذهب يتعصب لنفسه، أو ينفك عن التعصب لأحد من الأكابر فيتعصب لمن؟ للأصاغر، هذا هو الذي قد يعرض أحيانا. الأمر الثاني مسألة الاجتهاد في تحصيل الحق، الثالث مسألة أن يكون من جهة الرسول فمن ترك هذه الجهة وأخذ جهة ليست مشروعة. فإذا الأصل أن دين الإسلام في أصوله وفروعه بين، أما أصوله كما سلت بين، وأما فروعه فحتى ولو اختلف العلماء فيها فإن هذا الخلاف في كثير من موارده بل في أكثرها هو نوع من السعة. وليس معنى أنه سعى أن الناس يخيرون ويتذوقون ما يشاءون، لكن القصد أنه ليس من الإشكال وليس من الحرج، هذا ليس من الإشكال وليس من الحرج. نعم. القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد على الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. أن المصنف يقول أن لقائل أن يقول، يعني لكثرة هذه المصطلحات ولكثرة استعمال المستعملين لبعض الجمل التي دخل بسبب هذا الاشتراك بسبب هذا الاستعمال قدر من الاشتراك، قال لقائل أن يقول فما هو الحد الفاصل في مسألة التشبيه أو في مسألة الإثبات ومسألة النفي؟ نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له بالاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. على كل حال هذه القاعدة السادسة قد يفهم من القارئ أن المصنف كأنه لا يجوز أن يرد مسألة الإثبات على مسألة الإثبات دون التشبيه، أو أن التنزيه يكون على نفي التشبيه أو ما إلى ذلك. لا، هو ليس الأمر كذلك، لكن هذه القاعدة السادسة والسابعة هي نوع من ختم المصنف لهذه المسألة، فتجد أنه تسلسل بذكر الحقائق بذكر مذهب السلف الدلائل من القرآن جملة من القواعد الأولى، ثم بعد ذلك يأتي بهذه القاعدة السادسة والسابعة، هي أشبه ما تكون بنوع من الطريقة التي قد يحتاجها بعض المناظرين. فهذه القاعدة هي حق محتاج في باب المناظرة في الجملة، وإلا لو قال قائل إن الإثبات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التشبيه، أو أن ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه وما يشابه المخلوقات، قيل إن هذا الكلام كلام إيش؟ قيل هذا الكلام كلام صحيح، وإن كان قد دخل هذا أو هذا الشيء من الاشتراك عند بعض الطوائف. فهذا التقرير المصنف تقرير تفصيلي يحتاج إليه في مقام المناظرات في الجملة. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواترة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. نعم، فصار لفظ التشبيه لفظا مشتركا باستعمال المستعملين له، كالمعتزلة الذين يرون أن كل من قال بقيام الصفة بذات الله فإنه يلزم منه التشبيه، قال فإن المنازع يقول إن هذا ليس تشبيها وهل مجرى. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال أن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. تكلم النظار في أخص وصف للإله، فجمهور المعتزلة يقولون أخص وصف للإله القدم، وتجد أن جمهور متكلمة الصفاتية يقولون أخص وصف للإله القدرة على الفعل، وهذا وإن كان الرب سبحانه والأول الذي ليس قبله شيء وهو الفاعل والخالق لكل شيء، إلا أن ثمة مقام من مقامات التفصيل في القرآن المتضمنة لهذا وهذا، بمعنى أن من أخص وصفه سبحانه وتعالى أنه رب العالمين، وتجد أن هذه الكلمة التي ذكرها الله في كتابه عن نفسه أنه رب العالمين تجد أنها متضمنة لفعله، ومتضمنة لكونه الأول الذي ليس قبله شيء، ومتضمنة لكونه الخالق وما سواه مخلوق، ومتضمنة لتدبيره وإرادته إلى غير ذلك، فهذه الجمل هي أجمع من هذه التعبيرات التي يعبر بها هؤلاء. فالمقصود أنهم يجعلون من أثبت صفة قديمة مشبها، لأن القدم أخص وصف للإله عندهم، قالوا فيلزم تعدد ماذا؟ القدماء. وهذه سفسطة في العقل، هذه سفسطة في العقل، لأن فرض تعدد القدماء مبني على أن الصفة شيئا مفارقا منفكا عن، مبني على أن الصفة شيء منفك مفارق للموصوف. حين تقول المعتزلة إن القول بقدم شيء من الصفات يستلزم تعدد القدماء، يقال هذا الفهم أو هذا اللازم فرع عن كونه إيش؟ عن كون الصفة شيئا مفارقا منفكا عن موصوفها. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك. فهذا هو أكثر تحقيقا، هذا أكثر تحقيقا، وإن كان ما تذكره المعتزلة ليس باطلا، وهو ما يتعلق بالقدم، فإنه يعلم عند جميع المسلمين أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قبيلة. عفوا، ولما يقول المصنف مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصل به إلى آخر، ليس معناه أن المصنف يقول إن مثبتة الصفات يدفعون كلام المعتزلة بأنه ليس القدم أخص وصف للإله، فإنه معلوم أن القدم الذي هو بمعنى الأولية المطلقة لا شك أن الله سبحانه وتعالى كذلك، وإنما المصنف يريد أن يراجعهم في أصل الإطلاق، وإلا فإن الجواب العلمي عن هذا الإراد هو ما تقدم، أن القول بتعدد القدماء إنما هو فرع عن فرض انفكاك الصفة عن موصوفها، وأنها مجرد قائمة بنفسها عن موصوفها. فهذا هو التعدد الذي يقال إنه ينافي مقام الربوبية، وإذا كان كذلك امتنع أن تكون صفة له، بل تكون شيئا إيش آخر مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول بالصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. وهذه الأقوال كلها أقوال من جهة الألفاظ أقوال مجملة لا ينبغي الإطلاق فيها والقول فيها. لماذا؟ لأن ثمة ألفاظا أو حروفا محكمة وهي المذكورة في قول الله تعالى وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الكلمات كلمات محكمة، والمسلمون يفهمون منها فقها واحدا صحيحا، وهو أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقص. أما التكلم بمسألة الصفة هي الموصوفة وليست هي الموصوفة، للصفة قديمة أم يقال هو قديم بصفاته أم قديم أم صفاته قديمة، هذا كله من الاستفصالات المتكلفة. نعم. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. وهذا جواب بعض متكلمة الصفاتية على إرادة المعتزلة، وهذا الجواب إنما بني على أصل غلط عندهم من العقل، فإن منهم من يسلم ويقول إن الصفة قديمة والموصوف قديم، ثم يقول إنه لا يلزم أن تكون الصفة ربا، وهذا كله من باب السفسطة العقلية، لأن هذا يرجع إلى أن ثمة نوع انفكاك بين الصفة ومئش وموصوفها، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك. وتجد أنهم يجعلون من مثاله ما يتعلق بالنبي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث أي مخلوق، ويقولون إن نبوته من الله سبحانه وتعالى مع أنه مخلوق من مخلوقات الله. فهذا التفصيل هو إنما ورد عليهم بهذه الكلمات المجملة التي نطقوا بها، ولك أن تقول إن هذه الحقائق البسيطة في الفطرة ومدارك العقل الأول وما غلط في الشرائع أنها بينة واضحة، وهذا معنى البساطة المذكورة هنا، بسيطة أنها بينة واضحة مفصلة من بسط الشيء وبيانه، لما أدخلوا عليها هذا التقسيم وهذه الفروضات وهذه اللزومات لزمهم هذه الإشكالات. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك قد أن هذا المعنى قد يسمى باصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، يعني أن النفي هنا المصنف ينتهي إلى نتيجة فاضل في هذا المقام، ولسيما لما كثر المصطلحون وكثر الاشتراك في كلام الطوائف في مسألة التشبيه، ومنهم من فسر التشبيه بما هو من الحق، ومنهم من فسر التشبيه بما هو مما ينزه الله عنه وما إلى ذلك. يقول المصنف إن من القواعد العقلية عند بني آدم أن العبرة في مقام الإثبات أو في مقام النفي للأشياء وللموجودات أو للحقائق أو للصفات أو لغير ذلك، دائما العبرة بما؟ العبرة بالحقائق من جهة المعاني، وأما الألفاظ فإنها لا تكون حكما على ماذا؟ على المعاني، إما لكون اللفظ مشتركا في نفسه أو لكون المستعملين له جعلوه مشتركا. فيقول لا ينبغي أن تكون المناظرة على الألفاظ، وهذا من قواعد المناظرة الصحيحة، أنك لا تستعمل المناظرة على إيش؟ الألفاظ. أولا حقق ماذا؟ أولا حقق المعاني، فإذا حققت المعاني الصحيحة وعرف ما يخالفها من المعاني الباطلة أمكن أن يسمى المعنى الصحيح إما بالأسماء الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة أو بأسماء متفق عليها، لكن أن يكون هناك جدل في الأسماء دون أن يكون هناك تحقيق للمقصود بهذه الأسماء التي حصل الجدل عليها فإن هذا ليس فقها. ولذلك تجد أن قوما قد ينفون اسما وتجد أن آخرين يثبتونه لأن هؤلاء قصدوا به معنى فنفوه، الآخرون قصدوا به ماذا؟ معنى آخر فأثبتوه. فإذا لا بد أولا من الاستفصال في المعاني، ولا سيما بعد كثرة المصطلحات والاشتراكات في استعمال المستعملين. نعم. القرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفءه ولا نده، فلا تدخل بالنص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه باصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تكون إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر. هذه مسألة من مسائل الخلاف بين النظار، أن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه هو معلوم بالسمع أم معلوم بما بالعقل؟ فالذي عليه محققوهم أنه معلوم بالعقل، وإذا قلت إنه معلوم بالعقل فمن باب أولى أنه معلوم بإيش؟ بالسمع. وإنما الغلط ما ذهب إليه بعض غلاتهم الذين زعموا أن تنزيه الله عن النقص إنما علم بالسمع ولم يعلم بالعقل، فإن هذا من الضلال المبين، فإن هذا من الضلال المبين. لأنه ما معنى أنه لم يعلم؟ إذا قالوا إن تنزيه الله عن النقص أو عن التشبيه لم يعلم بالعقل بل علم بالسمع، قيل هذا من الضلال المبين، بل هو معلوم بالسمع ومعلوم بإيش؟ بالعقل، لأنه قدر كلي، والقاعدة أن كل كلي علم بالسمع لازم أن يكون معلوما بإيش؟ بالعقل. وأما الذي يمكن أن يكون معلوما بالسمع وحده فهو المفصلات، أو تقول ما هو من المفصلات، لأنه يرد عليهم إذا قالوا إنه علم بالسمع ولم يعلم بالعقل، ما معنى قولكم إنه لم يعلم بالعقل؟ هل معناه أن العقل يجوز مسألة التشبيه، أم أنه لأنه ليس في الحقائق إلا أحد ثلاث إضافات، إما أن يقال إن هذا الشيء واجب، وإما أن يقال إن هذا الشيء جائز ممكن، وإما أن يقال إن هذا الشيء إيش؟ ممتنع. فهنا يرد عليهم السؤال، هل العقل يقضي بأن التشبيه جائز، أو أم أن التشبيه واجب، أم أن التشبيه ممتنع؟ إن قالوا ممتنع فمعناه أن العلم بنفي التشبيه علم بما؟ بالعقل. وإن قالوا إنه جائز فهذا لا شك أنه عين الضلال المبين، بمعنى أن عقولهم قضت بمسألة التشبيه، أن عقولهم قضت بمسألة التشبيه، وهذا يبين لك حقيقة المذهب، وأنه ليس ظاهر القرآن هو الذي قضى بالتشبيه كما يزعمون، أن ظاهر القرآن هو التشبيه، وأن الدليل العقلي هو الذي صرف النص عن إيش؟ عن التشبيه إلى التأويل. إذا كنتم تقولون أن الدليل العقلي هو الذي صرف النص، فمن أوائل هذه المقدمات أن يقال إن العلم بنفي التشبيه معلوم بما؟ معلوم بالعقل. أما أن تقول إنه ليس معلوم بالعقل ثم تقول إن العقل هو الذي قضى بنفي التشبيه، هذا يكون من باب ماذا؟ تناقض، فإن العقل إذا لم يكن عالما به امتنع أن يكون دافعا له. نعم. على كل حال هذا ليس مذهب للمتكلمين أجمعين، هو مذهب لغلاتهم أو لقوم من غلاتهم. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. هذا يعرض كما في كلام بعض المتأخرين والمتكلمين الذين استعملوا ما يسمونه بالدليل المركب في صفات الأفعال، وإن كنت لا أحب أن أسمي لأنهم حقيقة يضطربون في هذا، من باب أنهم يضطربون في هذا، فتجد أنهم مرة يقررون مثل الرازي، أحيانا تجد مرة يقرر أن هذه المسألة معلومة بالسمع ويجعل السمع هو دليل الإجماع، ومرة يجعلها معلومة بالعقل، فهم يضطربون على أحوال. وسبق التنبيه إلى أن من يريد أن يحكم على الطوائف لا ينبغي أن يكون حكمه مبنيا على جملة عرضت في بعض كلامهم، لا بد أن يكون بصيرا بحقيقة أقوالهم، أو حتى لو حكوا الإجماع، أحيانا يحكي بعض المتكلمين إجماع طائفة من الطوائف أو إجماع الطائفة عندهم على قول، فيلزم أن يكون الأمر كذلك، بل ربما يكون في الأمر كثير من الخلاف عندهم إلى غير ذلك. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلوم على العالم فلو أشتقنا عروبه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة ويلزم التشبيه. وعن هذا التفريق الذي زعموه بالعقل أثبتوا ما يسمى بالصفات العقلية كالعلم والحياة والسمع والبصر ونحوها، ونفوا الصفات الفعلية التي يسمونها حلول الحوادث، وغلاتهم يعني غلات متكلمة الصفاتية نفوا ما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى، وجعل الموجب لنفي علوه من جنس الموجب لنفي صفة الفعل في حقه سبحانه وتعالى، أي أنهم جعلوا هذا مستلزما للتشبيه والتجسيم. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني، صنف كتاب الشامل، وصنف كتاب الإرشاد وسماها الإرشاد إلى قواطع الأدلة. والجويني يعني أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، هو من فقهاء الشافعية، وهو أصولي معروف في علم الأصول على الطريقة الكلامية، وهو منتحل للمذهب لمذهب أبي الحسن الأشعري، ولكنه ممن عدل في هذا المذهب كثيرا، فإنه شرد بهذا المذهب إلى نوع من طريقة المعتزلة. وهذا في الغالب الناس ترى يظلون الناس يعني البشر يظلون بشرا. أبو الحسن الأشعري لما رجع ومال إلى السنة وعظم الأئمة وجاء كبار أصحابه كالقاضي أبي بكر بن الطيب، وأدرك قوما من مقتصدة الحنابلة، أو تقول من المائلين من الحنابلة إلى نوع من المقاربة لبعض مسائل التأويل، وهم قوم من التميميين من الحنابلة الذين كانوا يجوزون بعض المسائل ويتأثرون بطرق الكلابية في هذا، فحصل في ذلك الزمن بين الحنبلية وهم خص الطوائف التي كانت معنية بمسألة إثبات الظاهر ودفع التشبيه وما إلى ذلك كتاريخ ليس كحقيقة، فإن الحقيقة أن السنة والجماعة موجودة في الشافعية والحنبلية والمالكية ومن والحنفية والحديث الآخر، لكن كافتراضات تاريخية أو كتصورات تاريخية عامة. فالمقصود أن هؤلاء كانوا متوالفين مع القاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله من شيوخ الأشعرية، حتى إن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني لتسالمه وتوالفه مع الحنبلية الذاك، مع أنهم يختلفون في أشياء لكن كان الجو متوالفا بينهم كما يذكره ابن تيمية وكما يذكره أهل الأخبار كما تجد في التراجم، لما كانوا متوالفين كان الباقلاني يوقع جواباته الفقهية للأمصار لما يستفتى يكتب محمد بن الطيب الحنبلي، مع أنه ليس فقيها حنبليا أي ليس على مذهب الإمام أحمد في الفقه، لكن هذا نوع من إيش؟ من التوالف والتسالم بين هؤلاء وهؤلاء. ثم لما جاءت ما يسمى بفتنة الفراعية أتباع القاضي يعني حصلت في التاريخ مسألة أحيانا نوع من النزاعات التي لها أثر سلطاني، أثر إن صح التعبير، يعني أن السلطان ربما ساعد بعض الطوائف الخارجة عن السنة كما حصل في بعض الدول كحال المأمون مثلا أو ما إلى ذلك. المقصود أنه بعد ذلك انقطع هذا التوالف بين هؤلاء وهؤلاء، فلما كثر الاختلاف بين من يسمون بالحنبلية وبينهم يسمون بالأشعرية، وزاد هذا الخلاف، صار كل قوم يقصدون إلى الانتصار، فتجد أن باب الحنبلية ربما تعدى بالانتصار إلى نوع من الزيادة في إيش؟ في الإثبات. وتجد أن الأشعرية تعدوا بالانتصار فخرجوا عما كان عليه أبو الحسن الأشعري وقدماء وأصحابه إلى نوع من طريقة المعتزلة. ولذلك ابن تيمية يقول: وأبو المعالي الجويني لما كثر النزاع بينهم وبين الحنبلية شرب كتب أبي هاشم الجبائي، يعني أنه درس كتب الجبائي لأنها كتب منظرة على طريقة الردود ومفصلة في الردود فتأثر بها. ولذلك هو من أخص من قرر الصفات السبع وحدها، أما الأوائل كالأشعري والبغلاني فكانوا مثبتين للصفات الخبرية كصفة الوجه واليدين ونحوها. فالمقصود أن المذهب الأشعري دخله هذا التقصير على يد جماعة منهم الجويني، وإن كان الجويني ركب هذا في هذا المقام كثيرا وصنف هذه الكتب وانتصر لها وبالغ في التقرير وشدد في المذهب الأشعري على غير طريقة محقق الأشعرية المتقدمين، ثم تبين لأبي المعالي الجويني تبين له أن هذه الطريقة التي ركب فيها ليست طريقة محكمة من جهة الشرع ولا من جهة العقل، فأعلن رجوعه عنها وكتب الرسالة النظامية، وهي رسالة تدل على رجوع الجويني عن نظرية التأويل، وإن كان لم يصب التحقيق بل ذهب إلى تمجيد التفويض، وزعم أن هنا التأويل وأن هنا التفويض وأن التفويض هو درب الأئمة والسابقين الأولين، وهذا ليس حكيما ولم يكن فقها، وإن كان يحمد للجويني الرجوع في الجملة، فإنه يحمد لهؤلاء لأنه في الجملة أن الجويني وأمثاله كأبي حامد الظن فيهم والأصل فيهم أنهم قصدوا اتباع الحق، وإن كان هذا القول هو قول مجمل فإن الله هو العالم بأحوال العباد، وإن كان يقال أيضا مع القول بأنهم قصدوا الحق قد ظهر عندهم شيء من مقامات التعصب، ولذلك هذا التعصب لما دخل على الفقهاء أفسد كثيرا من فقههم، ولما دخل على المخالفين للسنة والجماعة أقامهم في بدعتهم ولم يقربهم إلى السنة. ولذلك ينبغي دائما أن ينفك طالب العلم عن التعصب للأعيان، ويكون تعصبه للحق لكنه يكون على قدر من الفقه، على قدر من الفقه كما سبق. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من أثبتة الصفات والأفعال. القاضي أبو يعلى من شيوخ المذهب الحنبلي كما هو معروف، وهو كان في أول أمره متأثرا بشيء من كلام الكلابية ثم رجع عن جمهور ذلك، أو تقول رجع عن ذلك في الجملة، وهذا عرض لبعض الحنبلية أنهم تأثروا بشيء من هذا الكلام كأبي الوفاء بن عقيل، فإنه درس على بعض أئمة المعتزلة، فإنه درس علم الجدل وعلم الكلام على بعض شيوخ المعتزلة كأبي الحسين كأبي علي بن التبان وأبي القاسم ابن الوليد المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري المعتزلي الحنفي، فدرس أبو الوفاء بن عقيل على هذين وتأثر بشيء من طرق المعتزلة ولا سيما في منهج الاستدلال، وتأثر بجملة من نتائج الكلابية في مسائل الصفات، وإن كان ابن عقيل رجع عن كثير من ذلك وعن أكثره، وصنف الانتصار لأهل الحديث وكتب توبة معروفة شائعة في ذلك العصر. هؤلاء من الحنابلة أو غير الحنابلة عرضت لهم مقامات. نعم. ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، ويكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. نعم، أي أنهم لما لم يحققوا المعاني الصادقة من جهة العقل والشرع ربما نفوا وجها من الغلط، ولكنهم لم ينفوا الوجه الآخر. وتعلم أن الحكمة العقلية والشرعية ليس هي أن تعرف وجها من الحق دون إيش بقيته، ولا أن تنفي وجها من الباطل دون بقيته، فإن الذي عرض لجمهور أهل القبلة من الطوائف المخالفة للسنة والجماعة أنهم أثبتوا وجها من الحق ونفوا وجها من إيش الباطل. ولذلك إذا قيل مثلا عن المعتزلة هل لا يوجد عندهم إثبات لشيء من الحق ولا يوجد عندهم نفي لشيء من الباطل، الجواب إيش؟